تخيل لو أنك ولدت من جديد، أنت سبق منك حياة عشت فيها حياة العربدة، حياة التقصير والتفريط. تخيل نفسك وكأنك أفقت من سكرة المعاصي والذنوب، فماذا أنت فاعل وماذا أنت صانع؟ تخيل لو كانت هذه اللحظة الأخيرة، هل ستسرف على نفسك في الذنوب والمعاصي؟ البعض سأل ربه تبارك وتعالى المهلة، سأله النظيرة وقال سبحان ونعوذ بالله من الخذلان، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كان هذا هو شأنهم لو أعادهم ربنا تبارك وتعالى إلى الحياة مرة ثانية. ولك شأن ولهم شأن، أنت أخذت الدرس، أنت وعدت فتعظت وذكرت فتذكرت، لك شأن آخر يختلف عن هؤلاء المخاذيل، يختلف عن شأن إبليس الذي لما سأل ربه تبارك وتعالى النظر والمهلة كان لمزيد من العربدة، لمزيد من الانحراف والاعوجاج، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، وكان سؤاله هذا لكي يمعن في إضلال البشر، لكي يمعن في الانحراف والاعوجاج عن منهج الله تبارك وتعالى. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كان هذا هو سبب مطلبه، سأل النظرة والمهلة لا لكي يتوب كما تاب نبي الله آدم، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فنعوذ بالله من الخذلان. ذكر ربنا تبارك وتعالى اللحظة الأخيرة لهذا الفرعون وهو يقول أهمل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لم تقبل توبته، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أمهل وأعطى الفرصة، فكان منه الكفر وكان منه الطغيان، ادعى الربوبية والألوهية مع الله تبارك وتعالى، لم يستثمر لحظة العمر، لم يستثمر هذه الفرصة، واليوم يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ونعوذ بالله من الخذلان، لحظات أخيرة تنبئ عن شقاوة، تنبئ عن حسرات وزفرات، ولكن لا سبيل للاستدراك. حكى لنا سبحانه سورة بعض المخذولين من الأقوام الذين غلبت عليهم الشقاوة كقوم لوط، أتوا نبي الله لوط لكي يفعلوا فعلة لواطة مع الملائكة الأبرار مع هؤلاء الأضياف، وكان موعدهم الصبح، وقيل أليس الصبح بقريب؟ كان هذا هو شأنهم في لحظاتهم الأخيرة. والناظر في واقع الحال سيجد الكثير من الصور صاعقة تتنزل بزناة تحريقهم، لماذا لم يتوبوا إلى الله؟ لماذا لم يستعدوا للقاء الله؟ لماذا لم ينتهزوا هذه الفرصة؟ أنفاس تتردد، ما الذي تنتظرونه؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مطغية أو مرضا مفسدة أو هرما مفندة أو موتا مجهزة أو الدجال؟ فشر غائب منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. مات أبو جهل ومات أبو لهب وكلهم كان يصد عن سبيل الله، ينفر من طاعة الله، كان هذا هو شأنهم. خرجوا يوم بدر، خرجوا يوم بدر بهطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ونعوذ بالله من الخذلان. ألم تكن فيهم هذه العقول الجارعة ألم تكن فيهم هذه الصور وهذه الأبدان كالتي هي فينا؟ لماذا لم ينتهزوا الفرصة؟ لماذا لم يؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ حكى لنا سبحانه قولا بعض ممن غلبت عليهم الشقاوة، قال جل في علاه عن بعض هؤلاء أنهم يقولون يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، ويقولون يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ويقولون هل إلى مرد من سبيل. وأنت في الفرصة، تخيل نفسك وكأنك ولدت من جديد، فتحت لك صفحة جديدة، صفحة بيضاء ولد لك في عمرك. تخيل ذلك كل فرصة، لا تنهض أمامها الدنيا بأزرها، وإلا فالحياة إلى موت والمال إلى فوت، وكل نفس ذائقة الموت سترتحل حتما لا محالة، وتترك المال الذي شغلك والمنصب الذي فرطت بسببه في طاعة الله. وإذا ما مات ابن آدم تبعه ماله وأهله وعمله، فأرجع ماله وأهله ويبقى عمله. والإنسان يومئذ بحاجة لحسنة تثقل الميزان. فهل تخيلت هذا المشهد؟ تخيل صورة أقوام كتب لهم ربنا تبارك وتعالى السعادة في أنفاسهم الأخيرة، كان منهم الحرص على طاعة الله، وقعوا في الكربات وفي الشدائد، وما أنجاهم إلا إسلام الوجه لله وإلا العمل بطاعة الله تبارك وتعالى. دخل ثلاث الغار فأطبقت عليهم الصخرة، هلك محققا كل واحد منهم توسل إلى ربه بعمل توسم فيه الإخلاص. فهذا توسل إلى ربه تبارك وتعالى ببره بوالديه، والثاني بعفته عن ابنة عمه بعد أن تمكن منها، والثالث بأمانته وتثمير مال الأجل. فانفردت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون، ومن فردت الصخرة بخطة أو بمؤامرة أو بعضلات فتاكة، من فرجت الصخرة إلا بعمل صالح وكربات الدنيا والآخرة تنفرد بالأعمال الصالحة بالاستقامة على أمر الله. دخل الرجل يقاتل فأسلم فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، وإنما الأعمال بالخواتيم. فهل استثمرت هذه الفرصة؟ هل قلت هذه لحظتي، هذه فرصتي، ولدت أنا من جديد؟ أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ محتاج أنت لحسنة قد تكون بها نجاتك غدا، فلماذا لا تستثمر الفرصة؟ خذ درسا من نفسك لنفسك ومن التجار من حولك، وكلهم لا يفوت أبدا القرش اليتيم، حريص كل الحرص، ويزعم أن هذه هي النجاة، هذا هو الزكاة، هذا هو الكفاح، لقمة عيش وحش أولاده كيف يفرط فيها؟ وأنت في لحظتك هذه قد تشتري نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقضي، هذه فرصته، لو فاتت وانقضى آجالك كيف تستدرك أنت؟ وإلا فطول الأمل آفة، الواجب عليك أن تثبت أجلك بين عينيك وأن تستحي من الله حق الحياة. قال سبحانه وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، منعهم الجهاد من دخول النار، ومنعهم عقوق الوالدين من دخول الجنة. لو كان لهم حسنة زائدة لربما دخل الواحد الجنة لأول وهلة. يقول سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والظالم لنفسه هو الذي غلبت سيئاته على حسناته، والمقتصد هو الذي تساوت حسناته مع سيئاته، والسابق بالخيرات هو الذي غلبت حسناته على سيئاته، وهذا يدخل الجنة لأول وهلة. ومثاقيل الذرع عند ربك توزن، لا يظن ظان أنها تضيع عليه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسدين. فحتى مثاقيل الذر توزن لك، ما تضيع عليك. يقول ربنا لأهل الجنة بعدما دخلوا الجنة وقد قاموا مقام الشفاعة بإذن ربهم: أخرجوا من قد عرفتم من النار. فيخرجون أقواما في قلوبهم مثاقيل الذر من الإيمان، يخرجونهم من النار. فلا تضيع عليك حسنة عملتها، وقد تكون هي حسناتك التي تأخذ بها كتابك بيمينك، التي تثقل ميزانك غدا، فلماذا تفرط فيها وأنت لا تفرط في القرش اليتيم؟ تقدمك أقوام وأنت الذي تغار، تغار من أخيك ومن ابن عمك، لكوني زاد عليك في بعض الخروج، لكوني زاد عليك في المنصب، بينما أنت تفرط في حسنات وقربات ودرجات، للدرجة والدرجة، بعد السماء والأرض. كان الواجب عليك أن تنتبه وأن تأخذ الدرس، تأخذ العظة والعبرة. ذكرك ربنا تبارك وتعالى وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فكان الواجب عليك أن تنفض غبار الغفلة عن قلبك، أن تستيقظ قبل فوات الأوان، وإلا فالنيران عندما تحيط بالعبد من كل جانب، ما الذي ينتظره؟ ستلتهمك النيران وأنت راقد مكانك. قم من نومك، اطلب السلامة، اطلب النجاة، والأمر إما جنة وإما نار. فالمبادرة فإنما هي الأنفاس، لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم، إنكم أصبحتم في أجل منقوص، والعمل محفوظ، والموت في رقابكم، والنار بين أيديكم. فتوقعوا قضاء الله في كل يوم وليلة. لقد فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا، وإن أمرا هذا الموت آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا الموت أوله لحقيق أن يخاف آخره، ولأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أن خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. حذان من أن يأتي يوم تقول: يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ينكشف الغطاء وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وربك هو الحكم العدل، لا يجعل المحسن كالمسيء، ولا المؤمن كالكافر، ولا من سارع إليه كمن أبطأ عنه. هو الحكم العدل جل في علاه. فالواجب عليك أن تنتهز الفرصة. تخيل وكأنك ولدت من جديد، تسمع هذا التعبير. والمثلات والحوادث من حولك كثيرة وعديدة، هذا الذي سقط من عاشر طابق ثم قام وهو يجري، أو دبت فيه الحياة، يقولون ولد من جديد، لا بأس بذلك. هذا الذي دهسه القطار أو صدمته سيارة ثم بقيت له فرصة في حياة، يقولون ولد من جديد وكتب له عمر جديد. تخيل نفسك ذلك الرجل، ماذا أنت صانع؟ أتسير هونا ورويدا رويدا في طلب الطاعات؟ هذا إن صح لا يصح إلا في طلب الدنيا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإلا ففي طلب الآخرة لابد من مسارعة، لابد من مصادقة الريح في مرضات الله وفي طاعة الله. تقول: وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني مهاجر إلى ربي، ليس دون الله منتهى. الروية في كل أمر خير، إلا ما كان من أمر الآخرة، هذه فرصتك. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فهل تيقنتم وهل عملتم عمل رجل آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ هل أسرعتم المسير إلى ربكم؟ اعموا علينا، لا تعد ولا تحصى، هذه الأنفاس التي تتردد فينا هي بمثابة نعمة جليلة. هل أدينا شكرها؟ أمد ربنا تبارك وتعالى في أعمالنا؟ لم يختم لنا بعد، فهل امتازنا هذه الفرصة؟ وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هل عشتم حياة التوبة؟ تبتم إلى ربكم تبارك وتعالى من سالف أعمالكم؟ وإلا فشهيد لو عرض علينا لساءنا رؤيها أن ننظر ونرى ما الذي قلناه في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني يسوء وذلك. تخيل وكأن هذا الشريط عرض عليك وأنت ستقف بين يدي ربك في يوم لا مرد له من الله. قال أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. قلت كذا في ساعة كذا في يوم كذا في سنة كذا، هل ستكتم هذا؟ سأستشهد عليك الجوارح التي عملت بها. فقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قتل الرجل 99 نفسا، سأل الله فحجر أمامه الواسع فقتله وكمل به 100 لما يأسوا وقنطوا من رحمة الله. ثم سأل رجل عالم فقال من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانطلق ولما انتصف به الطريق جاءه ملك الموت واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وفي بعض الروايات أنه نأى بصدره إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة وتقول سبحان الله لله ذي خلقه شؤون. توفيق وتسديد في اللحظات الأخيرة، وشأنك كشأنه لا يختلف عنه. حياتك كلها ذنوب وكلها معاصي، والطاعات التي عملتها لربما لو قدمت لمخلوق لم يقبلها وذلك لما يشوبها من رياء ونفاق، لما يشوبها من كبر وغرور وعجب محتال لتنقية النفس. تخيل وقد أعطيت هذه الفرصة، ولدت أنت من جديد، كان الواجب عليك أن تتوب إلى ربك، أن تصنع هذا صنيع، أن تتوجه إلى الأرض التي بها من يعينك على طاعة الله. نعى بصدره أو دفع بصدره إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. نفس كان سببا في نجاته، وحركة خاطفة سريعة كانت السبب في أن تقبضه ملائكة الرحمة. تخيل نفسك ذلك الشخص، اقرأ قراءة واعية، قراءة تدبر وتأمل، لا داعي أبدا لأن تقرأ ذكر الجنة وكأنها خلقت إلا لك، وإذا ما قرأت عن النار وكأنها لم تخلق إلا لفلان الذي يجلس على الناقه ولفلان المتبرجة. ما هذا بشأن الصالحين؟ محتاجين لأن نتذكر ولأن نتدبر. قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ محتاجين لأن نتدبر آيات ربنا وأن نحيا طاعة الوقت. هذه فرصتي، هذه مهلتي، قد تفوت ولا تعود مرة ثانية. كيف يكون الاستدراك؟ والأمر إما جنة وإما نار. تخيل وكأنك وضعت في قمر غير موسد ولا ممهد بعد أن خلعت الأسلاب وفارقت الأحباب ووجهت للحساب، غنيا يومئذ عما تركت، فقيرا إلى ما قدمت. فلماذا ارتشيت؟ ولماذا كبر من كبر؟ ولماذا سرق من سرق؟ هؤلاء يتركونك وأنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان. يبكيك فلان وعلان وكلهم يبكيك لنفسه، فمن الذي يبكيك لنفسه؟ وقد وضعت في قبر على مثل هذا النحو ووجهت للحساب بهذه الجيبية. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. محتاج ليقظ عباد الله، ولأن ننتبه وأن نأخذ درسا من أنفسنا لأنفسنا، وأن نحسن المسير إلى الله تبارك وتعالى. هذه الفرصة، هذه المهلة، أنفاسنا تعب ورحالنا تشب والعارية ترب، والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد، وعلى أثر من سلف يمشي من خلف، وما عقب الباقي غير اللحاق بالماضي. وما ثم إلا آمل مكذوب وآجل مكتوب، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوفنا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، كل منا مطالب بمحاسبة نفسه قبل أن يحاسب، وأن يتخيل أنه قد ولد من جديد، وأن هذه فرصة مد له في عمره. سأل النظرة والمهلة فأنظر وأمل، فرصة وأي فرصة؟ هذا الإنسان الذي فتحت له صفحة بيضاء، صفحة جديدة، ليس له أن يغبش هذه الصفحة فضلا عن أن يسودها. ربنا تبارك وتعالى أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ماذا أنت فاعل وماذا أنت صانع؟ إذا ما ولدت من جديد، ما الذي ستفعله؟ قف مع نفسك وقفة مراجعة، وقفة مؤمن، وضع الجنة والنار نصب عينيه. هذا هو شأن الصالحين، هذا هو شأن أنس بن النضر رضوان الله عليه في أحرض وأحلك اللحظات. يقول واهل ريح الجنة، إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد، فقال يقاتل فقتل، ومعرفته إلا أخته بطرف بنانه رضوان الله عليه. وقال قولته المشهورة: إن كان رسول الله قد مات فعلم الحياة بعده، قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه. كان هذا هو شأن الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين، باعوا الغالي والرخيص في سبيل الله فاشتهروا جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كانوا فقهاء، كانوا أذكياء، كانوا نبهاء. عمير بن الحمام يخرج تمرات من قرنه، يقول: لأن أنا حيين حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فيلقي بها ويدخل يقاتل فيقتل. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عاشوا حياة اليقين رضوان الله عليهم أجمعين. فأقول: بخم بخم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: على ما قلت بخم بخم؟ يقول: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. يقول له: فإنك من أهلها، صادق ما عاهد الله عليه، صدق الله فصدقهم الله تبارك وتعالى، وكانوا رجالا بحق وبصدق، وكأني بهم إذا ما نظرت إليهم أقول ولدوا من جديد. كان هذا هو شأنهم. حذيفة بن اليمن يقول: كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فهل نظرت لسالف أيامك على أنها كانت لوثة، كانت انحلالا وكانت انحرافا، صفحة سوداء لابد من طيها؟ قل لنفسك ولدت من جديد مع هذا النفس الذي يتردد فيه، لابد من حياء وخجل من الله. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والحياء والإيمان كلنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وكأني بك إذا ما كنت صادقا وقد ولدت من جديد، إلا أنك ستعمل وتستن بسنن الأنبياء والمرسلين. هذا هو منهجه، هذا هو أسلوب حياته. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، حلهم وتبحالهم، نقدهم وإبرامهم، أقوالهم وأفعالهم كانت في طاعة الله وإقامة لدين الله جل وعلا. أقاموا منهج العبودية في دنيا الناس، وكل على قدر طاقته وكل على قدر استطاعته، بالليل وبالنهار، في عسرهم ويسرهم، في منشطهم ومكراههم، كانوا حريصين على طاعة الله. وكأني بك وقد اغتنمت الفرصة، وكأني بك وقد غلب عليك الذكاء والفطنة، إلا أنك ستنهج هذا المنهج، ستتابع نبيا صلوات الله وسلامه عليه وسيد الأولين والآخرين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكأنك ستترسم خطاه في نومي وأكلي وشربه، في زواجي وجهاده، في ليلي ونهاره صلوات الله وسلامه عليه. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، كان هذا هو شأنه. حياته كانت جهادا في سبيل الله، بلغ الحق للخلق، وكان لسان حاله ينطق أن لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. الحياة والممات كانت علوا وكانت رفعا، ولذلك أعلى ربنا ذكره وخلد أثره صلوات الله وسلامه عليه. محتاج لأن نترسم خطأ، هذه فرصته. ولدت أنت من جديد، والخيرات والبركات ما تتحقق عليها إلا بالاستقامة على طاعة الله، إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأني بك وقد ولدت أنت من جديد، ستحرصه على أن تعمل بعمل الصالحين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، نالوا الرضا من ربهم بسبب صدقهم وإيمانهم. اصطفاهم ربنا لصحبة خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، أثنى عليهم سبحانه من فوق سبع سماوات فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. سبقوا الريح في مرضات ربهم، أضمأوا نهارهم وأسهروا ليلهم، وقاموا يناجون ربهم في فكاك رقابهم، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وكأني بك وقد ولدت أنت من جديد، ستطهر باطنك قبل ظاهره، ستتعامل مع ربك إخلاصا وإقامة لواجب العبودية، ستتابع الواجبات بالمستحبات والفرائض بالنوافل، ستقتفي وترتفع بارتفاع دعوة الإسلام الذي شرفت بالانتساب له. أنت المسلم، هذه نعمة، وكفى بنعمة الإسلام نعمة، نعمة امتن بها ربنا عليك، فارتقي إلى مستواها، اعمل بإسلامك ولإسلامك. تغار إذا ما انتهكت محارم الله، إذا ما وجدت الملاحدة والزنادقة والعصاة والمذنبين يحملون لما هم عليه، ينشدون إقامة الباطل في دنيا الناس، فليكن شأنك إقامة الحق والحرص على طاعة الله والارتفاع لمستوى الإسلام والدين. قل أينقص الإسلام وأنا حي؟ أنت بحاجة لعلو همة في لحظاتك الأخيرة، أنت محتاج لأن تسابق الريح في طاعة الله تبارك وتعالى. كان البعض إذا ما قيل له ما تشتهي قال أشتهي الجنة، قيل له ما تشتكي قال أشتكي الذنوب. كان هذا هو شأنهم، جمعوا فأوعوا رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا فقهاء والفقهاء سادة ومجالسدهم زيادة، هم السادة والقادة رحمة الله عليهم أجمعهم النبراس، محتاجين لأن نرتفع بارتفاع دعوة الإسلام. وأنت في الفرصة ولدت أنت من جديد، أنت لو عملت حتى بمستحب قد يكون هو طاعة الوقت، ولم لا؟ تزوج خالد بن الوليد وسط المعركة، وكانوا فقهاء، كانوا مجاهدون في سبيل الله، وفي ذات الوقت يتزوجون، وحلموا أن لكل مقام مقال، جامعوا بين الطيبات وبين الصالحات، وكانوا ينتهون الطاعة والعبودية في ذلك كله، في أكلهم وشربهم، في تجارتهم وعملهم وسعيهم على أولادهم. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لما سمع حنظلة الهيعة صبيحة يوم عرسه خرج يقاتل في سبيل الله، رآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة بعد لزوجته جميلة من يسألها عن سبب ذلك، قالت لما سمع الهيعة خرج يقاتل وهو جنب، قال لذلك غسلته الملائكة. هكذا كان شأن الأفاضل، هذه طاعة الوقت. عتب ربنا جل وعلا على من جلس في المسجد الحرام معتكبا وقد داهم العدو بلدا، فقال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ كن حذرا من وساوس الشياطين الإنس والجن، والشيطان فقيه في الشر، ومن فقهه في الشر يرضي الإنسان ببعض أفعال البر. أنت محتاج ليقظة، يقظة متأكدة، هذه فرصته. إن ضاعت الفرصة كيف تعود؟ إن فاتت هذه الفرصة كيف تستدرك وأنت ولدت من جديد؟ هذه لحظتك، لا تمني نفسك بلحظة أخرى، قد تكون من عمر غيرك ليست من عمرك، وأنت عبارة عن ساعة، عبارة عن ساعة بين زمنين، بين زمن قد مضى لا تدري ما الله صانع فيه، وبين زمن قد بقى لا تدري ما الله قادم فيه. والحياة ساعة، قيل اجعلها طاعة، قالوا النفس طماعة، قال علمها القناعة. محتاجين لمجاهدة النفوس في ذات الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين ومع الدعوات الصالحات، لا تخيب ولا تشقى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوفنا وإياكم مسلمين، وأن يوفقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأزجله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسى المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالب بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. رب انصرنا ولا تنصر علينا، واعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم توفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. انسحاب اليهود من غزة حدث كبير ضخم له دلالاته الكثير، نمر على عدة معاني على جهة الإجمال والاختصار. طبعا لما نستقرئ ونعلم كيف أن اليهود كلهم حرص على إقامة دولة عالمية وهي تبدأ من النيل للفرات، لما تكون غزة حدث له دلالته، له دلالته، وإن كانت دوافع عند اليهود دوافع واستقراءك للأحداث أيضا له معناه، والواجب علينا أن نرجع في هذا وفي غيره لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فكما ذكرنا هؤلاء أحرص الناس على حياة وزعمهم أنهم شعب الله المختار، وها أن البشر كل البشر لابد أن يكونوا عبيدا لهم، إقامة الدولة العالمية عاصمتها القدس. فلما تكون غزة اليوم، ومن قبل طبعا تركوا الجنوب اللبناني وتركوا سيناء ونحو ذلك، هذا من شأن أن ينقض النظرية الكبرى. ونقض النظرية الكبرى ده مسألة وقت، لم يكن اليوم فغدا، بمعنى أن ما يطمح إليه اليهود شيء وما هو واقع شيء آخر. والواجب علينا أن نرجع للكتاب والسنة، وإلا فبيت المقدس سيفتح، يحلمون كيفما يشاءون، يتمنى كل إنسان ما يتمنى، ما المخمور بيتمنى والكل بيتمنى، وكم فرعون هو الآخر كل بيتمنى لا بأس، ولكن الواقع سيكون وفق أمنيته. الأمور كل الأمور تجري وفق ما عند ربك تبارك وتعالى، وإلا فالمستقبل الإسلام بغلبته وبظهوره، والحجر والشجر حيستنطق حتما لا محالة بإذن الله. هذا خبر النبي، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فبيت المقدس حيفتح والأمة حتنتصر على اليهود، كل ذلك سيحدث بإذن الله تعالى، ولن يتيسر لليهود إقامة الدولة التي ينشدونها. وحتى لو أقيمت لحين فالأمر كما ذكرنا: إلى بوار وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وهم قبل رحيل من غزة يحرصون على تخريب البيوت والمستوطنات والمستعمرات، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وهم شأنهم حتى في إقامة الجدار العزل. وما الجدار؟ لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأس بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، خذ خبرهم من خالق جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير. والواقع المنظور بمثابة تطبيق لصفحات الكون الكتاب المسطور، لصفحات الكتاب تقرأ آيات البينات، والواقع يصدق كما ذكرنا. وهذا شاهد، وهذا شاهد. اليهود لهم دوافع في ترك غزة، ودوافعهم خبيثة محسوب ومعلوم، كنا للفلسطينيين ودخول الفلسطينيين بعض مع البعض الآخر في مع إظهار أنهم أصحاب سلام ودعاة سلام وينفذون الاتفاقات، دوافع كثيرة، ولكن الدافع الحقيقي هو الضغط. فهذا هو الدافع الحقيقي. حتى قديم رئيس الوزراء الأسبق كان يقول: ودبت لو نمت وأصبحت وجدت غزة في البحر، وجدت غزة في البحر طائقة شديد، أرق شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر صلت الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. العودة لدين الله وللجهاد الإسلامي المتميز، وقتال اليهود جهاد إسلامي متميز بغض النظر عن الراية التي رفعها فلان أو علما، كانت رايات وطنية ورايات قومية ورايات كالة، كل ذلك ما يصلح. الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ياء، أي ذلك في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقتال اليهود جهاد متميز، حتى التعبيرات المائعة أحيانا الكفاح والنضال والمقاومة، التعبيرات كلها لو استخدمنا التعبير الشرعي الوارد لكان أسلم وأبعد عن كل ريبة وأبعد عن كل شك أو خلط يحدث. فكلمة الكفاح وكلمة النضال وكلمة المقاومة وكأنها صارت البدائل. فهذا جهاد إسلامي كما ذكرنا متميز مع اليهود اغتنصبوا البلاد والعباد ودفعهم. لا أقول عن غزة، ما هم يبقى يرتحلون عن غزة، لا هذا لا يكفي. كل البعض يقنع بالدون أهل شأن من انحطت همته، وإلا فكل أرض على حكم الله لابد من العمل لاستردادها والاسترجاعها لحوزة الإسلام والمسلمين مرة ثانية. وإذا تاهم العدو بلدا تعين على أهله، وإذا لم تقم بهم الكفاية انتقل الوجوب إلى الأقرب، فالأقرب محل شرعية نضبط الواقع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون اليهود يرتحلون من غزة هذا بلا شك يدل على قيمة الجهاد في سبيل الله. الجهاد المتميز كما ذكرنا لا تهجني من ورائي إلا معاني العز، إلا معاني النصر، إلا معاني التمكين. وهذا هو الذي يتخوفه اليهود، يعني ده كتب كاسترو الشيوعي، ده حلف الإخاء وثيق. ما ده حتى اليهود لما قاموا أول ما قاموا ما الذي اعترف به؟ روسيا الشيوعية وأمريكا. انظر يعني وجهة لعملة واحدة كاسترو حتى الشيوعيات. البعض يقول ده المناظر الكبير، فكنا في وقت من الأوقات بندرس أو نسمع عن كاسترو وشي جيفارا، ده وإحنا بنرضع كان شي جيفارا ده المثل الأعلى، كاسترو المثل الأعلى، كلهم ملحد، كلهم زنادق، كلهم زنادق. تسمع عن أشخاص ماوت ستونك مثلا، انظر الرجل اليوغوسلافي هذا تيتو، وكنا نحفظ الاسم من أولي لما الآخره. الله والله المشكلة، هذه مشكلة، وكلهم في الحريض. الرجل كاسترو هذا خاطب السفير الإسرائيلي في بلاده، قال احذروا أن تتملك الحركات الفدائية نزعة دينية، وإلا فلن تقوم لكم قائم. انظر انظر، والله نسيت أنت إسلامك وجهادك ودينك، وارتضيت الذل. ده العدو لا ينسى، ده العدو أحيانا يكون عنده وقت، عنده وصيرة. احذروا أن تتملك الحركات الفدائية نزعة دينية، وإلا فلن تقوم لكم قائمة. تخيل، ولذلك من الحركات الفدائية تبقى وطنية تبقى شيوعية، مفيش حارج تكون قومية لا بأس بذلك، أما أن تكون إسلامية بزور إسلامي، هذا هو الذي يؤلف أعداء الإسلام والمسلمين. وإغازتهم عبادة ودين ودان به لله، والله نحن لا نرضي أحدا بسخط الله تبارك وتعالى. ومفترض نعمل بإسلامنا والإسلامنا، وهي بشارة خير، بشارة ودلالة خير، ومسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة. فرحيلهم على مثل هذا النحو، حتى وإن فكروا، حتى وإن كان لهم تصورات وخطط جهنمية وكل ذلك يستوعب لا بأس بذلك، ولكن يبقى الحدث الضخم كما ذكرنا لابد من قراءته قراءة صحيحة. المسألة الثانية تتعلق بإغلاق أوروبا للكثير من المدارس الإسلامية، وهؤلاء وأولئك قد بدت بغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وأيضا لا ينبئك مثل خبير، خالق الخلق ومالك الملك حذرنا. وجب علينا أن نحذر، وجب علينا أن نحذر. أما أن تتصور أنهم أصدقاء وإخوان وأحباب ويريدون لك الخير، هذا هو الوهم العظيم. أنت في الغيبوبة، أنت في حالة غفلة، قد تقول بك إلى موات، والموت في الدنيا هين جدا، وموت القلب أخ. عندما تنسى عقيدتك، عندما تنسى دينك، تنسى آيات الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل والله أصلح حوادث إرهابية ارتكبت ولذلك أغلق المدارس الإسلام. مشكلة، ده نفس المنطق، لا أقول الأعوج والأعرج، ده نفس المنطق الأعمى، منطق العداوة، منطق العداوة. وإلا في مدارس أجنبية عندنا أليس كذلك؟ في مدارس أجنبية موجودة لفرنسا وإنجلترا وهنا وهناك، هل هؤلاء لا يخطئون؟ فهؤلاء يجرمون ليل نهار، إجرام ليل نهار. كيف عاقبناهم؟ ماذا؟ كيف تعاملنا معهم؟ أغلقنا لهم المدرسة الأجنبية، ده بؤر شر وفسدون. مناهج كفرية ضلالية، مراكز خطر، مراكز مشبوعة، مراكز مشبوعة، رغم ذلك تطرد. ده نفس القضية، ده أنت ما تستطيع أن تنشئ مسجدا في بلد من هذه البلدان بشق الأنفس، ده بشق الأنفس. هل نتعامل معهم كما يتعاملون معنا؟ أبدا أبدا. ستسمع سماحة الإسلام، انظر، الكل صار عنده سماح، كل يصير عنده سماح حينئذ في مواجهة الكفر والعربدة والضلال والفتك بالمسلمين. ما هم يفتكون بالمسلمين هنا وهنا، يقتلون الأبرياء هنا وهنا، كيف تعاملنا معهم؟ انظر، كنا نفتك بالكل مثلا لما فتكوا بمسلم. أبدا أبدا، أليس كذلك؟ هذا هو شأننا. فلماذا يغلقون المدارس الإسلامية عندهم؟ مشكلة، هذه مشكلة تستدعي وقفات. كما ذكرنا لابد من استصحاب الضوابط الشرعية والوقوف على أرضية الواقع، ونفس النمط أو شبيه به كان في وقت من الأوقات مثلا الختان، ختان البنات، واحد جاء واحد تعدى بطريقة، بما أن إذن امنعوا الختان. الله، ليه؟ كن واحد تعدى، واحد ظلم، واحد جار، حنفتك بالبلاد والعباد لجور واحد؟ امنع الختان. ليه تمنع؟ معنى شرعي، ليه تمنعه؟ اذا التقى الختانان وجب الغسل. ادله كثيره جدا، حتى ذهب الشيخ جاد الحق رحمه الله عليه، شيخ الازهر الاسبق، الى وجوبه على الذكور وعلى الاناث، ونقل اقوال ائمه المذاهب الاربعه والادله في ذلك. بعد ذهب للاستحباب كالشيخ ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب تحفه المعارف. الشاهد من ذلك، واحد اخطا تعمم انت الجرم على كل البشر؟ لو كان اخطا في حقك اقتسمينه، العدل اساس الملك وباقامه السماوات والارض، وليتك تنصف تحكم بكتاب الله وبسنه رسول الله فيه، تنظر هل هو بريء ام هو متهم. اما ان تعمم الجنايه فهذا خط، تعاقب الاسلام، تعاقب الدين. واحد مهندس افسد في بناء العمار، انظر، لم يراعي دينه ولا الأمانة في ذلك، وغش، انهارت العمار، نمنع الهندسة، نغلق كليات الهندسة، نمنع هذه المهنة. واحد طبيب غشاش هو الآخر، أو مهمل ترك الفوطة ببطن المريضة وترك المقص والمشط، ماذا نصنع؟ نغلق كلية الطب، نمنع مهنة الأطباء مثلا لكل واحد. هذا هو المنطق الأعمى، لا أقول منطق الأعرج، لا أبدا، منطق الأعمى في التعامل مع الأمور. ده نفس القضية، لا تأمن إن واحد مصلي أخطأ، نغلق المساجد، نقفل المساجد، نتهم الإسلام والدين لكل واحد مصلي أخطأ، ده أي منطق هذا؟ ده ما الذي ينطق بهذا المنطق كما ذكرنا؟ ولكن طبعا لما تكون العداوة متمكنة من القلوب ومن النفوس لا تستبعد، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وكل إناء بما فيه ينضح. وهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، وأنا أقرأ وأطالع، كان مؤتمر حدث بالنسبة للمرأة وممارسة العنف ضد النساء، فانبهرت، الأصوات ترتفع بأنه لا يصح الرجوع للشريعة في مواجهة القرارات أو مقررات الأمم المتحدة والمقررات الدولية، بمعنى أن تصادر المقررات الدولية. ما هذا المقررات الدولية؟ قال التبرع بالنساء مثلا، على سبيل المثال للحاصري، لا تصادمها أنت مثلا بمثل قوله سبحانه، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيب. لا تصادم المقررات الدولية بالشرع، لا يصح لك ذلك. فهذا قمة الكفر، قمة الباطل والضلال. وإلا فمقررات أمم متحدة وشرعية دولية ومقررات عدل دولي، كل ذلك ما يؤبه له ولا يلتفت له إذا تصادم مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمرأة أن يوضع هؤلاء رأفة ورفق وشافقة علي، هؤلاء كذبة، هؤلاء فاجرة، وإلا فربنا أرحم بعبدي من الأم بولدها شرع لنا شرعا محكما لا نقبل من أنفسنا ولا من الدنيا من حولنا أن تصادم نصا ورد في كتاب أو سنة، أن تتصادم أو أن تعترض على مستحب شرعي، هذا نرفضه، لا نقبله حتى وإن اجتمع من بأخطاره، حتى لو الدنيا بأسرها اجتمعت وقالت المرأة لا حرية، حرية أن تكون حتى خليفة للمسلمين، هذا لا يجوز. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. انظر وإعتقد عندنا شرعية، نعود للكتاب والسنة، الدنيا وافقت، لدى الدنيا خالفت، كل ذلك ما يلتفت له. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالواجب علينا أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسوله وأن نصوغ الدنيا، نضبط النفس والدنيا من حولنا بكتاب الله وبسنة رسوله. ليس عندنا هزيمة نفسية ولا بطح على الرأس، ولا نحن الذين تركنا شرعنا لمقررات دولية أو غير دولية لأنذركم به ومن بلغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. انذرت أسوار تقول الرجل له القوامة على المرأة، وهذا النص لابد من إلغائه، لأن فيه نسوة الآن بتنفق على البيت، وفي بعض النساء أزكى من الرجال، وفي بعض الرجال مشلولين وبعض النساء أقوى. الله، ده نوع من الخابل، ده نوع من الخابل المستجد والوافد والمستورد. وإلا فرب العزة جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء، والله حتى القوامة ثابتة، حتى وإن كان الإنسان مشلولا ضعيفا فقيرا ما زالت له القوامة. نحن نطر مع شرعنا حيث دار، وإذا ورد شرع الله بطل نهر معه، فهل من يعقل؟ فمقتضى الإسلام والدين أن نستسلم لحكم ربنا تبارك. والعلماء تكلم، اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوز المقري لكونه كان يقرأ بشواذ، اتفق على أن من غير وبدل في دين غير آية كان كافرا، اتفاق العلماء. لو فعل ذلك على جهة العمل، على جهة العمد غير نصا وبدل حكما، على جهة العمد أو الجحد أو مساواة حكمه بحكم الله، أو رأى أنه مخير أو فضل حكما على حكم الله، هذا كافر خارج من الملة، خارج من الملة. وتقول والله الجهل مصيبة، وما عصي الله من معصية أعظم من الجهل، ولكن أحيانا تقول يا ليتهم كم يجهلون. أبدا، المرأة تأتي بالنص وتقول لم يعد يصلح، لم يعد يصلح، هذا هو الكفر بعينه، هذا هو الكفر والضلال بعينه. والله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافر. إن كفر فلان وعلان وفلان اشترى وفلان تعالم بردتي وبضلالي، الواجب علينا أن نثبر على طاعة ربنا، نجهر بالحق في الخلق، نجدد سيرة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. هذه لحظتك وفرصتك، ولدت أنت من جديد، وكم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه. لو أدركتم الأجل ومسيرة لأبغضتم الأمل وغروره. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم لما نقول ونسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.